السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المتعلقة بالتعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقل إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. ولا يزال الكلام موصولا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة، وقد أخذنا طرفا منه. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. كما قلنا، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر جملا مما يدخل به المرء المسلم في الصلاة، فذكر الذكر عند دخول المسجد، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو لفظ ابن ماجه في سننه من طريق فاطمة الصغرى بنت الحسين بن علي عن جدتها فاطمة الكبرى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، وعن آل بيته وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إلا أن هذا الحديث فيه انقطاع بين فاطمة الصغرى وفاطمة الكبرى، بين فاطمة الصغرى وفاطمة الكبرى، والحديث قد أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ولفظه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا إذا دخل، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، هذا لفظ مسلم، وهو الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام. ولو زاد المسلم ما جاء في هذه الأحاديث بناء على ما صححه أو احتج به طوائف من أهل العلم فلا بأس بهذا ولا حرج، وهذا مختلف في الاحتجاج به من جهة تصحيحه، وقد صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله وحسنه قبله الترمذي، لأن له شواهد فحسن هذا الحديث. وأما قوله: ويقدم رجله اليمنى، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، فقد احتج طوائف من أهل العلم على ذلك بعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فحملوا اليمين على الفضائل والمكارم. وكذلك يدل على هذا ما رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم عنده من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي أنه قال رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذا الحديث أخرجه أيضا البيهقي من طريق شيخه أبي عبد الله الحاكم، لكنه قال: تفرد به شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي وليس بالقوي، وأما الحاكم فقال إنه على شرط مسلم، والشيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله يحسنه في السلسلة الصحيحة. وبهذا استدل طوائف من أهل العلم في مسألة الدخول والخروج إلى المسجد، أي بهذا الحديث وبعموم حديث عائشة. وقوله ثم يقول هذا الذكر تقدم معنا فيما يتعلق بالحديث قبله. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. هذا الموضع ضمنه مسألتين، مسألة القيام ومسألة التكبير. فأما القيام فقد أجمع أهل العلم على أن القيام للصلاة مع القدرة عليه ركن فيها لا تصح إلا به، واستدلوا على هذا بقوله تعالى: وقوموا للصلاة قانتين، وكذلك بما جاء في جمل من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام من الأمر بالقيام في الصلاة، كقوله عليه الصلاة والسلام لعمران ابن حصين: صل قائما. وهذا الحديث في البخاري وغيره. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا صل قائما دليل على هذه الركنية. والله جل وعلا أيضا قال في كتابه الكريم: إذا قمتم إلى الصلاة. وكذلك في جملة من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بالقيام، وفي حديث أبي حميد الساعدي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما. وهذا أخرجه أحمد والترمذي. فالأحاديث في هذا كثيرة، فلا يحل للمسلم أن يصلي الصلاة قاعدا أو مضطجعا مع القدرة على القيام عليها، وله أن يصلي على حال لا يستطيع معها القيام إذا كان لا يستطيع إلا هذه الحالة، ولا يسقط عنه من الصلاة إلا ما لا يقدر عليه أو عجز عنه، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه المتقدم الذي أخرجه البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا لم يستطع العبد أن يصلي الصلاة وهو قائم فإنه يسقط عنه القدر الذي لا يستطيع أن يفعله من الصلاة، لا كما يفعله طوائف من المصلين بمجرد أن يعجز عن شيء من أفعال الصلاة أسقط عنه جميع أفعالها، وإنما يسقط عن العبد ما عجز عنه. هذا هو الذي ينبغي أن يتنبه له المسلم وأن ينبه عليه المسلمون في صلاتهم. فإننا قد رأينا كثيرين من الناس ربما يسقطون عن أنفسهم الكثير من الأحكام بسبب العجز عن بعضها، فإذا عجز العبد عن شيء فإنه هو الذي يسقط عنه، لا يسقط عنه كل شيء. فلينتبه لهذا ينبه له طلاب العلم المسلمين في مساجدهم وفي بلادهم. هذا ما يتعلق بمسألة القيام. وهناك أعذار تسقط عن العبد القيام في الصلاة كما ذكرنا، ألا وهي مسألة المرض، وكذلك يسقط عنه إذا كان في السفينة أو في مكان يخشى معه الهلاك والتلف ويخشى خروج وقت الصلاة. فقد أخرج الحاكم ومن طريقه البيهقي من حديث ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. وهذا الحديث حسنه غير واحد من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يضعفه، وله نظائر في السنة وفي فتاوى الصحابة والسلف ليس هذا محلها، لأن المتن مقتصر على أهم المسائل. فإذا خشي الإنسان في مكان ما على نفسه فإنه يسقط عنه القيام، كمن يكون محاصرا في مكان إذا رفع رأسه للقيام في الصلاة ربما قتل أو صوب عليه، فإن هذا مما يسقط عنه القيام كذلك. ولهذا يعني نظائر يقيس عليها المتفقه في طلب العلم، فإنها كثيرة جدا يجمعها العجز على عدم أو عدم القدرة على العمل أو العجز عن العمل. ثم المسألة الثانية التي تضمنها كلام المصنف هي قوله، وكذلك استذكرت حديث المسيء في صلاته فإنه ينبغي أن يذكر في هذا الباب، لأنه أصل كما ذكرت في الدرس الماضي في هذا الباب، يعني أصل في مسائل صفة الصلاة، وفيه دلالة ظاهرة على مسألة القيام، لأنه كما في صحيح البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة. هذا فيه بيان لقيامه إلى الصلاة. والمسألة الثانية مما اشتمل عليه هذا النص من كلام المصنف رحمه الله تعالى هو قوله قال الله أكبر، وهذا ما يسمى بتكبيرة الإحرام، ويا لعظمة هذه الكلمة وجلالتها في نفوس السلف، وبقدر ما يكون عند المسلم من التعظيم لهذه اللفظة وشهودها مع الإمام بقدر ما ترجو ما يرجى له من الخير والفلاح. فقد أخرج أبو نعيم في الحلية، وذكر ذلك أيضا الحافظ الذهبي في السير وتلميذه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، أن إبراهيم التيمي قال: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. فانظر إلى هذا التعظيم لهذه اللفظة ولشهودها وحضورها مع الإمام، فبقدر ما يكون عند المسلم وعلى الخصوص عند طالب العلم من الاعتناء بها والاهتمام بها فإنه يرجى له الخير. وهذه اللفظة هي المتعينة عند جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وللشافعية بعض التفصيل فيها، ولا يجزئ عندهم غيرها عن الجمهور إلا ما هو في بعض التفاصيل عند الشافعية، فلا يجزئ أن يقول الله الأكبر ولا الله الكبير ولا الله الأجل ولا ما شابهها من هذه الألفاظ التي فيها التعظيم. والعلماء في معناها على قولين: قيل الله أكبر بمعنى الله كبير أو الله أكبر كبير، هذا ذكره بعض أهل اللغة. فإذا علم أنه لا يجزئ غير هذه اللفظة كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يثبت عنه غيرها لا من جهة القول ولا من جهة الفعل. ولهذا يقول الحافظ ابن القيم: وكان دأبه صلى الله عليه وسلم في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها. هكذا يقول الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد. فلأنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام عنه غيرها، ولأنه أمر بها عليه الصلاة والسلام، فلا يجزئ غيرها على الإطلاق. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بالتكبير، وإن كان لبعض أهل العلم كلام على هذا الحديث. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بهذا اللفظ، أي أنه يقول الله أكبر ولا يقول، فإذا علم هذا فإنه يقوله ولا يقول شيئا آخر، لا يقول شيئا آخر، كان صلى الله عليه وسلم يأمر به. كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي، فإنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. وهذا الحديث عند ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، فقد صححه إذن، وحسنه العلامة الألباني أو صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. هذا اللفظ لا يجزئ غيره، ويكفي أنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في شيء من صلاته أنه كان يقول سوى هذا اللفظ، وهذا الحديث صريح في بابه. وعلى هذا فلا يجوز للمسلم أن يستعمل أي شيء من ألفاظ التعظيم. وكذلك جاء نحوه من حديث رفاعة بن رافع، وفيه نوع كلام فيه، يعني في حديث رفاعة بن رافع فيه كلام من جهة حديثية، وفيه إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. ومر معنا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال تكبيرها أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكذلك تجب على من أو يجب على من لم يعرف هذه الكلمة أن يتعلمها من غير العرب، وأن يعلمها من جهة غيره من المسلمين، فيتعلمون هذه اللفظة الله أكبر دون غيرها من الألفاظ. وهذه اللفظة معنى قوله أو معنى قولهم أو معنى قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، أي أن التكبير والدخول في الصلاة بهذا اللفظ يحرم على المسلم ما كان يحل له قبل، فكل ما عارض أفعال الصلاة وأقوالها فإنه مما يحرم عليه فعله. فقول المصنف هنا رحمه الله فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وهذه اللفظة ركن، أي تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لما سبق من الأدلة، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. وتعرفون أن جملة من الأحاديث التي جاءت في صفة الصلاة فيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام للمأمومين إذا كبر الإمام فكبروا. والإمام إذا كان يصلي بالناس جماعة فإنه يجهر بالتكبير حتى يسمع من وراءه، فإن كثروا ولم يصل إليهم صوته بلغ غيره حتى يسمعوا تكبيرة الإمام. وأما المأموم فإنه يحرك بها لسانه وشفتيه، ولا يجزئه أن يستحضرها في قلبه، بل لا بد أن يحرك بها شفتيه وأن ينطق بها. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويرفع يديه حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في 4 مواضع. هذا الموضع من كلام المصنف رحمه الله فيه مسألتان. المسألة الأولى صفة رفع اليدين، والمسألة الثانية المواضع التي ترفع فيها أو يرفع فيها يديه. فأما المسألة الأولى وهي مسألة صفة رفع اليدين، يعني في الصلاة عموما، كان في تكبيرة الإحرام أو كان في غيرها من المواضع التي ترفع فيها، هذا من أهل العلم من يجعل الوارد عنه على صفتين، ومن أهل العلم من يجعله على صفة واحدة مع الاختيار. والمصنف رحمه الله تعالى ظاهر كلامه، وهو قول طائفة من المالكية، أنه على الاختيار، فيرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. فالصفة الأولى أنه رفع يديه حذو المنكبين، وهذا جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والصفة الثانية أن يرفعها إلى فروع الأذنين، وهذا جاء عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث. فإذا جعل على صفتين فإنه يفعل إحداهما، فإما أن يرفع حذو منكبيه، وإما أن يرفع إلى حيال أذنيه. واختار طائفة من المالكية، وهذا ظاهر اختيار المصنف رحمه الله، وهو اختيار الصنعاني، وكذلك سمعت الشيخ مقبل يميل إليه رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع، أنه يجعل أصابعه أو أنه يجعل كفيه حذو منكبيه أو حيال منكبيه، ويجعل أطراف أصابعه حيال أذنيه، فتكون رؤوس الأصابع إلى فروع الأذنين، والكفان مقابل المنكبين. هذا على أن نجعلهما على صفة واحدة، والقول بكونهما على صفتين أقرب لاختلاف مخرج الحديث، يعني حديث ابن عمر وحديث مالك ابن الحويرث، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. أما المسألة الثانية وهي مسألة المواضع التي يرفع فيها اليدين، فقال رحمه الله تعالى في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع، ولا يرفعهما بين السجدتين. وهذا لفظ مسلم. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين كبر. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام بهذه الأحاديث، وبالرفع من التشهد أيضا في حديث ابن عمر في الطريق الأخرى، وكل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أو في أحدهما. فيرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو حين يكبر تكبيرة الإحرام، كما جاء في اللفظة التي سبقت حين، وجاء في رواية أنه يقرن بين التكبير وبين الرفع، وجاء في رواية أنه يكبر ثم يرفع، ولكن هذه الثالثة أنكر الحافظ ابن حجر أن يكون قد قال بها أحد، أنكر الحافظ ابن حجر أن يكون قد قال بها أحد، فيقتصر على الصفتين. وهذه المواضع ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يعني الأربعة أنه رفع يديه فيها، وأما الحنفية فإنهم يرون الرفع عند تكبيرة الإحرام فحسب ولا يزيد على هذا. والأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام كثيرة في هذا الباب، وهذا الباب صنفت فيه الكتب، صنفت فيه كما هو معروف الكتب التي تبين صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، والمقصود هو البيان لهذا المتن. وإلا فإن العلامة الألباني عليه رحمة الله جمع في 3 مجلدات صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وهي مجموعة أيضا في كتب الفقه والحديث، في كتب الفقه على جميع المذاهب وفي كتب الحديث. ولعلي أعيد ما كنت ذكرته لعل فيه بعض الغموض من المقارنة والسبق في مسألة الرفع مع التكبير. فالحالة الأولى أنه يرفع يديه ثم يكبر، وهذا جاء في حديث ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. وفي حديث أبي حميد الساعدي كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. وكل هذا أنه يرفع أو رفع ثم كبر. والحال الثاني هو أنه كبر ثم رفع يديه، كما في حديث أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. والذي أستحضره من كلام الحافظ أنه لم يقل أحد بهذه الصفة، فالعلم عند الله. والوجه الثالث أو الحال الثالث هو أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير، يعني مقارنا للتكبير وينتهي مع انتهائه، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين كبر ثم جعلهما حذو منكبيه. والرفع عند تكبيرة الإحرام سنة بالإجماع، وإنما اختلفوا في مشروعيته أو سنيته فيما وراء ذلك. وكما ذكرنا قبل فإن الجمهور على أنه سنة في هذه المواضع الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله، وأما التكبير بين السجدتين فالخلاف فيها قوي وراجع إلى ما يقرره أهل العلم في ثبوت ذلك وعدمه. فمنهم من يثبت السجود أو الرفع بين السجدتين لكن لا مطلقا، لأنه جاء نفيه في حديث ابن عمر في الصحيحين، فجمع من صحح حديث الرفع بين السجود وبين حديث ابن عمر بأن يفعل تارة ويترك تارة. وهذه المسألة كما ذكرت لكم هي من المسائل التي تحتاج إلى رعاية وعناية في البحث. فمن ترجح عنده ثبوت الرفع بين السجدتين عمل به، لكن لا على الدوام، لا على الدوام ولا على الإطلاق، وإنما يفعله أحيانا لأن حديث ابن عمر أصح في نفي ذلك، ألا وهو أنه قال لا يفعل ذلك في سجوده كما في الصحيحين، قال ولا يرفعهما بين السجدتين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره. هذه مسألة وضع اليدين في حال القيام في الصلاة، وهذه المسألة فيها خلاف من جهة مكان الوضع، من جهة مكان الوضع أين يضع يديه، هل يضعهما على صدره أو يضعهما على سرته أو يضعهما فوق سرته. كل هذا الذي ذكره المصنف فيه أقوال، فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، فوق سرته أو تحتها أو على صدره أو على صدره. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليد اليسرى على وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال قيامه، هذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ثبت الوضع، ثبت الوضع فينتبه لهذا. وأما مسألة مكان الوضع فهذا الذي قوي فيه الخلاف، لماذا؟ بسبب اختلاف الأحاديث، بسبب اختلاف الأحاديث وثبوتها أو عدم ثبوتها. ففي حديث وائل بن حجر عند مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، ولم يبين وائل بن حجر أين كان مكان هذا الوضع. وجاء عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطورنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا الحديث فيه كلام على كل حال، وسيأتي في حديث سهل بن سعد في الصحيح أنه عليه أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا كله كما تلحظون ليس فيه التحديد للسرة أو فوقها أو تحتها، ليس فيه التحديد، وإنما جاء التحديد في أحاديث أخرى. والذي ظهر والله أعلم من البحث أن كل ذلك لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك ما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وهذا الحديث عند ابن خزيمة وغيره، فهذا فيه تحديد الصدر. ومثله ما جاء في حديث السرة فإنه أو تحت السرة فإنه أشد ضعفا، وكذلك جاء في طريق آخر حديث وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وهذا الحديث جاء مرفوعا، وأذكر أنه من طريق قبيصة ابن أو قبيصة عفوا قبيصة ابن هلب، ولكنه مجهول، كما جاء مرسل من طريق طاووس، فلم يصح هذا الحديث، وهو من أقوى ما احتج به من قال بأن الوضع يكون على الصدر. فإذا قبض المسلم أو أقصد إذا وضع المسلم يده اليمنى على اليسرى على ما هو الأرفق به فإنه قد أجزاه ذلك إن شاء الله. وأما صفة هذا الوضع، هذا كنا نتكلم من جهة مكانه، وأما صفة هذا الوضع فله كيفيتان، إحداهما أن يضع الكف على الكف كما جاء في حديث وائل بن حجر، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فيضع الكف على الكف أو يضع الكف على الساعد. بالنسبة للصفة الأولى أعيدها، إحداهما الكف على الكف لحديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. أو أن يضع الكف على الساعد، أن يضع الكف على الساعد، وهذا جاء في حديث وائل بن حجر: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. فهاتان الكيفيتان ثبتتا عنه عليه الصلاة والسلام، وأما الإرسال فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في شيء مما نقل من صفة صلاته، على ما هو الكثير عنه صلى الله عليه وسلم من المروي في أمور الصلاة وشأنها. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واحفظوا هذه الفائدة: أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في الصلاة وفي الجهاد في سبيل الله. يعني أنك إذا استقرأت السنة ونظرت فيها فإنك تجد أن أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نزيد ولا نترك لكم 8 دقائق للأسئلة؟ الظاهر ما دام بدأ في دعاء الاستفتاح نكتفي ونجعل ما بقي أو قدر 8 دقائق للأسئلة. يقول: بعض كبار السن يقوم بعد الركعات باليد في الصلاة وذلك لكثرة نسيانه، فما توجيهكم؟ لم يتبين لي ما هو المراد بالسؤال، أرجو من الأخ إعادة صياغته بما يفهم. يقول: هل من السنة المبالغة في رفع اليدين في التكبيرات حتى تظهر يديه كالخشبات مما يسبب مضايقة المصلين؟ المطلوب في أمور الصلاة كلها هو الاعتدال، وهذا السؤال ذكرني بمسألة وإن كان المصنف لم يذكرها، وهي صفة الأصابع عند رفع اليدين. السنة أنه إذا رفع يديه أن يضم أصابعه وألا يفرج بينها، هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وقال شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله في تقريره على زاد المستقنع فيما كان يمليه علي، في تقريره على زاد المستقنع قال: لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فرج بين أصابعه في الصلاة إلا في الركوع، وأما ما عدا هذا فإنه كان يضم أصابعه، إنه كان يضم أصابعه، يعني أنه إذا رفع يديه في الصلاة ضم أصابعه، إذا سجد ضم أصابعه، إذا كانت على التشهد على الركبة في التشهد على الركبة على الركبتين ضم أصابعه، فهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في الصلاة هو الاعتدال فيها، أن يكون الإنسان معتدلا لا يبالغ حتى يضيق على نفسه والمصلين، ولا يفرط حتى يضيع السنة. هذا يقول: هل ورد في رفع اليدين بين السجدتين؟ يبدو أن الأخ لم يحضر الدرس وجاء في آخره. ذكرنا هذه المسألة وذكرنا أنها من المسائل التي قوي فيها الخلاف، تحتاج إلى بحث. وشيخنا النجمي رحمه الله تعالى كان يرجح أن يرفع اليدين أحيانا بين السجدتين لثبوته عنده في أحاديث أخرى. والتشهد الأول أيضا ذكرناه وأنه ثابت في حديث ابن عمر. يقول يسأل عن الاستفادة من كتب وهبه الزحيري في أصول الفقه، بارك الله فيكم. أنا لم أقرأ شيئا من كتب هذا الرجل، لا في الفقه ولا في أصوله، ولكن نصيحتي لإخواني طلاب العلم أن تكون لهم همة علية وأن يقرأوا في كتب أهل العلم المعتمدة التي عكفوا عليها وملؤوها بأنوار علومهم، وإن كان فيها بعض المخالفات، أعني كتب أصول الفقه، وإن كان فيها بعض المخالفات فإنه قد عمل عليها طوائف من أئمة السنة، إما تخريجا لأحاديثها أو تحشية عليها أو نظما لها أو ما شابه ذلك. ويبدأ أولا بكتاب الورقات، فإذا أتقنه وضبط مسائله ارتحل إلى بعض الكتب معتمدة، فيقرأ مذكرة العلامة الأمين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى بعد الورقات، ثم بعد ذلك ينظر إلى ما خدمه أهل العلم من كتب أصول الفقه من الراسخين في العلم، فيحظى بها وينتفع منها ويستفيد منها. هناك نظم للمنهاج البيضاوي نظمه العراقي أبو الفضل رحمه الله، وشرحه ابنه أبو زرعة العراقي، وأيضا شرح النظم، وأيضا شرح الأصل في التحرير. وهذه الكتب طبعت مؤخرا، ليست مشهورة لكنها طبعت مؤخرا. ويكفي طالب العلم أن يتقن الورقات في أصول الفقه، وأن يقرأ مذكرة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وأن ينظر في ما اعتنى به أئمة السنة ككتاب الرسالة للشافعي رحمه الله، وما نثره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه من مسائل أصول الفقه. وأكرر أو أؤكد على هذا لأن هذا الباب باب أصول الفقه، كما يقول الشنقيطي رحمه الله إن لم تخلني الذاكرة وما أخونها عند الحاجة إليها، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، أنه قال بأن كتب أصول الفقه النار تحت الرماد، النار تحت الرماد. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بالكتب الموثوقة المعتبرة، ففيها كتب للمعتزلة، فيها كتب للأشاعرة وما شابه ذلك. يقول: اسم ولده، إيش إذا غير اسم ولده فهل يجب عليه العق عليه مرة أخرى؟ لا، لا يجب عليه، ولا يسن ولا يشرع، ولا أعلم أن أحدا قال بذلك من أهل العلم. يقول: من لم يستطع الاغتسال في الجنابة لمرض ونحوه وتيمم، هل يجب عليه الوضوء أيضا؟ لأنه يقول الذي إيش يقول الذي لم يستطع الاغتسال من الجنابة لمرض ونحوه وتيمم، هل يجب عليه الوضوء أيضا لأنه يستطيع؟ لا، لا يجب عليه الوضوء ولا يشرع له، بل إذا فعله فهو مخالف وربما يدخل في البدعة، لأنه إنما ثبت أنه كان يتيمم أو أنه يتيمم إذا لم يستطع الاغتسال، فلا يجزئ الوضوء لا مع التيمم ولا بدونه إذا استطاعه أو كان الماء قليلا وقد وجب عليه الغسل. يقول: ما حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها مثل أخته وأمه وأبيه هل هي واجبة؟ لا، ليست واجبة بالنسبة لأقاربه من الوالدين والإخوة والأخوات، ليست واجبة، لكن ينظر على ما تعارف عليه الناس وحفظت به مروءة الإنسان وتعاون فيه. أما الوجوب فلا، لا تجب. إن قال قائل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل اليدين، هل نسكت أم نرد عليه بإنكار ذلك؟ بلى، ننكر عليه، بل ننكر عليه أقصد، بل نرد عليه ونعلمه، وإن امتنع وأبى أنكرنا عليه، كل شيء بحسبه، وقلنا له مطالبين له أين الدليل، بارك الله فيك، فإن هذا دين إن كان ممن يعظم الدليل ويرعى حق الدليل. أما إذا كان من أهل الأهواء فلا حيلة لكم به، علموا السنة ولا تلتفتوا لأحد. يقول إذا أحيانا أدخل مسبوق في الصلاة ولا أدري هذا، فأقوم بالنظر إلى زميلي الذي دخل معي وأتابعه، فهل علي سجود أم لا؟ أحيانا أدخل مسبوقا في الصلاة ولا أدري هذا، كيف ولا أدري هذا؟ يعني كأنه يقول لا يدري ما فاته من صلاته وما بقي منها. لا، إن شاء الله ما عليه سجود سهو، لا سهو عليه. يقول بعض كبار السن يقول بحساب عدد الركعات بيده داخل الصلاة خشية النسيان، يقول أو يقوم، هذا لا زال هذا السؤال غامضا، كأنه يريد أنه يعد ما صلى وما بقي حتى لا ينسى. لا مانع من هذا إن شاء الله، فقد كان عمر يجهز الجيش وهو في الصلاة. فهذا يقول ممكن تطلب من الشيخ يقول لنا هل في نيته العمل على إخراج تعليقات وأمالي. بالنسبة للشيخ ابن عقيل، الشيخ كان يجلس على مدار اليوم ويعلق على كتب الطلاب التي يقرؤونها عليه، فكان في الصباح وفي الضحى وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، كل وقته في العلم، فيأتي هذا ويذهب ذاك، وهذا يكمل الكتاب وهذا لا يكمله. وبالنسبة لأعمال الشيخ رحمه الله، قد طبع بعض كتبه وطبع المجموع مؤخرا، وإن كان لم يصلني بعد، يعني مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله، وقد أخرج كثير من طلابه ما علقه عليه برعاية وإشراف من يقومون عليها من أبنائه وورثته. وأسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يوسع عليه مدخله، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا ينتهي هذا المجلس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.